سلام عليكم. في فتاة سورية اسمها إيمان تعيش مع أفراد أسرتها في مدينة العين الإماراتية. بنت جميلة ومتسترة ومتفوقة دراسيا ومن عائلة محترمة جدا، وحبت أن تستفيد من وقت فراغها، فبحثت عن عمل وتم توظيفها في سوبر ماركت معروف جدا في مدينة العين. السوبر ماركت هذا لها أفرع في جميع بلدان العربية. المهم البنت بعد فترة التقى فيها شاب اسمه توفيق، كذلك شاب سوري الجنسية عمره 25 سنة، عايش مع أسرته في مدينة العين وقريب من السكن اللي تعيش فيه إيمان. هذا توفيق يعمل في شركة للخرسانة، الخرسانة الجاهزة للأعمال الإنشائية والبنيان. الشاب أعجب بإيمان، شافها مرة مرتين ثلاثة، تتبعها، شافها وين تداوم، عرف ساكنة في أي شقة. فمرة من المرات صارحها، قال لها صراحة أنا معجب فيك وأنا نيت شريفة وأبحث عن عروس وإذا ما عندك مانع. البنت قالت لها والله أنا ما عندي مانع، لكن هذا بيتنا وروح كلم أسرتي ويسألون عنك ويصير خير بعدين. وفعلا أخذ والدته ووالده وراحوا لأسرة إيمان وتقدم بشكل رسمي. شافوا شاب سوري وإن منهم وفيهم وموظف وشايل نفسه ومن أسرة كذلك أسرة محترمة، عايش أهو وأمه وأبوه وخواته، والشاب يعني ما في شيء ينقصه. فقالوا إحنا ما عندنا مانع، لكن في مشكلة، البنت لسه صغيرة يعني توها يعني دخلت 21 سنة، لكن إحنا كالمعتاد بالنسبة لنا أن يكون في فترة خطوبة رسمية، وبعدين يعني لحد ما تجهزون نفسكم تكونون يعني أمور الزوجية من شقة وكذا يكون مر عليه يعني على الأقل سنة. قال أبدا أنا ما عندي مانع، والبنت قالت بالعكس أفضل. وتم كتب الكتاب أو إحنا نسميها إحنا الخطوبة الرسمية، ما كانت موثقة يعني عقد زواج وكذا، لا خطوبة رسمية. وصارت علاقته معاه خلاص هذه خطيبته، بينهم تواصل، يزورها البيت، أهلها يعني يسألون عنه، يتعرفون عليه الفترة هذه. بعد مرور أول شهر شهرين ثلاث، البنت بدأت تكتشف بعض الأشياء السيئة في شخصية توفيق. توفيق لأنه وحيد أمه وأبوه يعني من الأولاد، عنده خوات وأهو الكبير والولد مدلعينه، لذلك ما حد يرفض له طلب، معطينا اللي يبي، ويتضايق ويعصب إذا أحد يعني رده بكلمة. بس بدأت تطلع الشخصية على منو؟ على خطيبته إيمان، يتشاجر معاها، يعصب عليها وكذا بلسانه طبعا، وشوي شوي يحاول انه يتمادى اكثر واكثر. البنت ما هي متعودة على هالاسلوب، حاولت فيه، شافت انه لا الولد هذا متطبع على العصبية وهي ما تحب هالنوع هذا، فقالت خلاص يا ماما وبابا انا هذا الولد ما ابي، انا خاف منه، الشاب جدا عصبي وعلى اي شيء يتنرفز وانا صراحة ماني مرتاح وابي خلاص نفسخ الخطوبة. بلغوه قالوا لا يا توفيق والله البنت ما تبي خلاص يعني، وهذه خطوبة وكل واحد يتعرف على الثاني أكثر، وإذا ما مشى الحال خلاص كل واحد يروح بطريقة يعني. قال لا، وهي ممكن فهمتني غلط، وأنا أعتذر من الموقف اللي سويته ومن هالكلام. قال لا والله يعني الشور أول وأخير للبنت، ما تبي إحنا ما نقدر نجبرها، إحنا عطيناك فترة خطوبة علشان البنت تقتنع فيك وانت كذلك تقتنع فيها. خلاص شافت ان الوضع ان احنا مش متوافقين، خلاص البنت ترفض. قال لا ما يخالف، وانا اقنعها وانا اخليها. قال على براحتك. اخذ امه وابوه ورجعوا الى اسرة ايمان، جلسوا معهم علشان في محاولة تلطيف الاجواء، وانه يعني البنت تراجع نفسها شوي. البنت كانت مصممة، قالت أنا خلاص أخذت قراري، توفيق أنا ما أبي، يا بنت الحلال يا كذا. طبعا كان موجود في الجلسة والد ووالدة إيمان وأخوها، فكان تبرير والدة توفيق على الأسلوب والسلوكيات اللي تصدر من ولدها واللي ضايقت إيمان، إن الولد عصبي ما يخالف، تحمليه شوي شوي تمشي الأمور، ومهما كان هذا بكرة راح يصير زوجك. قال لها أخو إيمان لا، إحنا أنتم تتحملون عصبيته، لكن إحنا ما نتحمل عصبيته، عصبي عصبي على نفسه ما يشوف شر. البنت بدها يا أوكي، ما بدها يا خلاص توكل على الله، ما عندنا بنات للزواج. يعني هذا كلامكم الأخير، خلاص قراركم النهائي؟ قالوا إيه نعم. قال طيب خل تجيب الهدايا اللي أنا عطيتها إياها. هني طلع الوجه الآخر لتوفيق، الولد اللي عرفت اللي ما هو يعني مسؤول عن أسرة، أو إنه يعني حتى ما يقدر الموقف، أو يعرف يعني كيف يتحكم في المشكلة. لا لا خربها. قال عطوني الهدايا، أو من بين الهدايا يبي شنو؟ يقول جيبوا لي الدبدوب اللي عطيتها هدية لإيمان. انصدموا منه، يعني شيء يفشل، شيء يخزي يعني. قال أنا ما عندنا مانع، اللي عطيتها إياه ودبلتك وشغلك كله تفضل، بس حل عنا بس. مشوا، لكن هو استوعب انه خلاص هو ما حط له خط رجعه باللي عودتها ان تكون خطيبته. بعد يومين ثلاثه شاف الوضع شوي هدى، بدا يكرر اتصالاته على ايمان ما ترد عليه، يروح لها مكان عملها، البنت ترفض مقابلته. وبدأ يعني أنا والله راح إذا ما ترجعي لي أنتحر، والله أنا راح أقتل نفسي، أنا راح أعمل، أنا كذا راح أفضحك، راح ما راح أتركك مستحيل، أنا بحبك، أنا كذا. حاول فيها راح لأسرتها، قالوا له خلاص اللي صار صار وانتهى، وشوف لك بنت وبنات الناس كثيرة، شوف اللي تناسبك، البنت هذه ما تبيك. استمر فترة طويلة وهو يحاول أن ترجع لإيمان، أن ترجع خطيبته، لكن البنت كان قرارها نهائي. البنت هذه شخصيتها شخصية يعني جادة، وتعرف شنو تبي، مركزة على أهدافها وما عندها لعب. والله تعال زعلني تراضيني وتلعب فيني، لا لا لا لا لا، شافتها سيء قالت خلاص انتهى الموضوع. شخصيتها جميلة هذه البنت، خلاص يوم اكتشفت ان هذا عصبي وقليل الأدب، انا شو بدي فيه، خلاص اعيش حياتي وانا ماشي وعندي اهداف اخرى، بكمل دراستي، اهتم بوظيفتي، والزوج الله يرزقني ان شاء الله بالابن الحلال بكرة. يعني ما وقفت على توفيق، لكن توفيق اللي عمل بلاوي ومحاولات وتشاجر مع أخوها وحاول يضغط على أبوها، البنت ما تبيك ابن الحلال. راحت الأيام وجدت الأيام، وهذا الكلام كان في بداية عام 2011. ايش سوى توفيق؟ يوم من الايام صحى الصبح ويروح الى مكتب تاجير السيارات، استاجر من عندهم لاند كروزر، جيب لاند كروزر هذا كان لونه ابيض، راح اخذه وداه الى كراج اللي يحطون عليه ستيكر، تعرفوا ستيكر يغير اللون، فغير لون السياره الى اسود. ناوي نية قشره الولد، اخذ هالسياره واتصل على ايمان، هي البنت بالساعه 9 تطلع من بيتها تروح لمقر عملها اللي في المول هذا اللي اقول لكم، السوبر ماركت الكبير هذا اللي تشتغل فيه. صار يتصل فيها قال لها اسمعيني ايمان، انا بس ابي التقي فيك علشان انهي هالموضوع، واوعدك ان هذه راح تكون اخر كلمه اقولها لك واخر لقاء، ما راح ازعجك ولا راح اذيك ولا، لكن اسمع مني هالكلمتين، انت شنو خسرانه؟ مش بدك ترتاحي مني ومن حنتي وزني على راسك يعني؟ قالت اي نعم. قال ابي التقي فيك فقط يعني اتكلم معك كلمتين، عجبوك عجبك، ما عجبوك خلاص الله يستر عليك، انا بطريق وانت بطريق، بس خليني اشوفك الله يخليك. البنت قالت خلاص خليني التقي فيه وامري لله يعني اخلص منه او اخلص من زنه يعني، رغم انه حاول كثير انه يكلمها وكانت تهدده انه تبلغ اسرتها وتقول له لا تكلمني من وراء اهلي، لكن هالمره ما مش عارفه هي يعني ليش اقتنعت وبرت هالاقتناع انه تبي تخلص منه مره واحده. قالت له ما في مشكله تعال لي لمكان عملي، يعني اجي عندك في السياره وقت البريك اللي عندي في الدوام، تعطيني هالكلمتين وارجع دوامي وخلاص. قال لها اوكي، فعلا راح لها الى المجمع، طلعت ركبت معاه وحرك في السياره. قالت له يا ريت انك ما تروح بعيد عن مكان عملي لان ما عندي وقت، عندي بريك ولازم ارجع. قال له ما في مشكلة أنا بس بكلمك كلمتين، المهم ليش اللي صار بيننا وأنت ليش يعني كرهتيني فجأة، أنا بحبك وأنا كذا، وصارت هي تقول له خلاص هذا موضوع وانتهى، أنت الحين جاي تقول لي كلمتين وخلاص، مش جاي تقنعني، قول لي شنو عندك يعني خلصني الله يخليك. قال أنا أحبك وراح أكون يعني خادم تحت رجليك والله يخليك وفكري قالت لا توفيق انتهى الأمر بيننا، عندك شيء ثاني الله يخليك، خلنا يعني صداقة بيننا، خل عندنا يعني اعتبرني يعني مثل أختك مثل جارتك وخلاص، انسى انسى اللي بيننا، أنا ما أصلح أني أكون زوجة ولا أنت تصلح تكون زوج لي، خلاص انتهى الموضوع، خل علاقتنا بيننا طيبة، أعرف أسرتك وانت تعرف أسرتي وانتهى الموضوع. قال له يعني هذا يعني قرار ما في رجع؟ قالت لا أبدا، وهو ماشي في السيارة طبعا قالت له الله يخليك زين لف وارجع خليك قريب من مكان عمل. قال لا لا شوية ما راح نطول، انت مش باقي لك نص ساعة، ما راح اطول. المهم ويطير بالسيارة، وين راح؟ راح لمنطقة صحراوية في العين، وهذه المنطقة الصحراوية معروفة جدا، انا سبق اني رحت لها قبل عدة سنوات والله قديمة، كانت دائما فيها تطعيس وفيها مسابقات برية والعاب برية يعني صعود جبال وتغاريز ومن هالأمور هذه، يعني منطقة صحراوية جميلة فيها جبال وفيها كذا، والظاهر انه يعرف هذا توفيق ويروح يدخل هالمنطقة الصحراوية في منتصف البر، والبنت مستغربة وخايفة. الله يخليك توفيق ارجع، الله يخلي، لا لا انتظر شوية خلينا كذا، خلاص الحين الف الحين ارجع بعد هذا بعد كذا، لين دخلها وسط البر ما في بشر حواليها، وجلس عدل جلسته والتفت عليها يا إيمان أنا بحبك وأنا يا الله أنت ما بتفهم أنت شو قصتك أنت كذا. النية اللي كانت عند توفيق، النية الخبيثة أن يبي يعتدي عليها علشان خلاص تنجبر أن تتزوجها، يعني ياخذ قصده عذريتها وأنه يحطها أمام الأمر الواقع وأن خلاص يعني أن ما لها إلا أن تتزوجها يعني، ويهجم عليها يحاول أنه يعتدي عليها، لكن ما توقع ردة فعل البنت اللي قاومت دفاعا عن شرفها بشراسة، صارت تضرب فيه تضرب فيه وهو يحاول فيه، مع انه هو يعني القوة الجسمانية اللي عنده أكبر منها أكيد، لكن البنت كانت تقاتل علشان شرفها ويحاول فيها وكذا، وحتى انه حاول يعني قطع ملابسها، وشافت يعني اللي هو قنينة العطر اللي موجودة في السيارة وتاخذها وتضربه على رأسه، سببت بجرح وطبعا سببت له جروح بوجهه وكتافه وإيدينه وكذا. ويقوم الحقير ولا مخبي كيس بلاستيك، حاول يكتف إيدينه ويحط الكيس بلاستيك على رأسها ومعاه شريط لاصق، هذا اللي يلصقون فيه الكراتين القوي هذا، وهو حاط الكيس البلاستيك على رأسها ويلف حوالين رأسها هاللاصق البلاستيكي حيل، ويلف شكل محكم، والبنت لابسة شيلة. ايش سوى علشان يعني يبي يخنقها يعني؟ قام كذلك لف الشيلة حوالين رقبتها وربطها، عقدها يعني عقدتين، وطرف الشيلة من ورا الكيس اللي حاطها قام حشرها داخل فمها الحقير، ولف فوقها كذلك الشريط اللاصق، ومقيد يعني مكتف يدينها، يعني حاط جسمه كله على يدينهم يعني كأنه يعني مقيد حركتها، والبنت تحاول تتنفس ما هي قادرة، تحاول. قام شي يسوي؟ كل ما حاولت انها تفلت ايدينها يضربها بوكسات على بطنها بقوة، والبنت مختنقة، لين اختنقت البنت خلاص فعلا، وصار عندها يعني انقطاع الاكسجين وفارقت الحياة. يوم تأكد أنها خلاص ماتت جلس يحفر بالقرب من السيارة، حفر حفر حفر، لأن الرمال يعني شوي ما هي يعني متحركة قليلا، يعني بإمكان أنه يحفر لكن ما هو بعمق، وهو حفر على قد أن الجثة تكون داخل الرمال ويقدر يغطيها، وهذا اللي سواه. بعد ما حفر سحب الجثة من السيارة ونزلها بالحفرة وردم عليها التراب. طبعا ما حد شافه، لكن رب العالمين شوف، وعلشان رب العالمين يخربط الخطة اللي عنده اللي ما كان متوقع ايش اللي راح يحصل معاه، هو صح ما حد شافه ولا حد يدري انه هو التقى فيها، وهي ما خبرت حتى اهلها ودفنها وقتلها ولا حد درى ولا حد شاف، لكن أول ما ركب السيارة وحرك ابتعد عن مكان الجثة تقريب العشرين متر وتغرز السيارة، يحاول يطلع السيارة ركزت في الأرض ما هي راضية تتحرك، الله يبي خربط أموره، خاف وتورق، قال الحين شلون أطلع السيارة والسيارة إيجار، وإذا طلبت الفزع من الناس الجثة قريبة شو أسوي؟ ويرجع مره ثانيه للجثه. خلاص هم اضطر الان بعد محاولات عده انه يطلع السياره وشافها ما هي راضيه تطلع، قال لازم ابعد الجثه عن مكان السياره. رد طلع الجثه وشالها وراح فيها مسافه، مشي مسافه بعيده شوي وحفر مره ثانيه وحط الجثه وردمها ورجع الى سيارته. حاول يطلعها ما هي راضية تطلع، طلب المساعدة من مجموعة من الأصدقاء أبو اللي يعرفهم، اتصل فيهم الحقوني وأنا في المكان الفلاني، وهم فعلا جو وشافوا كان مستغربين أنت ايش جابك هني وشنو هالسيارة المهم ساعدوا وطلعت السيارة. البنت الحين متغيبة عن عملها ويسألون عنها وين راحت، حد يدري. هذول الأصدقاء اللي جو من بينهم واحد كان مستغرب من وضع توفيق، شافه توفيق مسح الدم اللي على راسه وكذا، لكن في مبين كأنه في دم على شعره، يعني لأن دم ما كان يعني كثير، لكن مبين إنه شعره وفي تراب وفي خدوش ومتبهذل فسأله، هذا اسمه محمد، اسأله قال له يا توفيق انت ايش فيك، شو قصتك انت وش جابك هني ولاند كروزر وانت وينك وين لاند كروزر، يعني ما عمري شفتك راكب سيارات يعني جيب ولا جاي حق يعني مثلا اماكن برية تغرز ولا تطعس ولا. قال والله غرست وتعبت وانا احفر وكذا عشان كذا يعني تبهذلت. سكت. المهم ساعده وطالع وراح مع صديق محمد إلى البيت، ومحمد عطاه ملابس قال أنا ما أقدر أروح عند أهلي ولا يشوفوني بهالحال وكذا، فصديق محمد عطاه ملابس وبدل وغسل وكذا ورتب نفسه وطلع من عنده مرة ثانية، غسل السيارة ورجعها للمكتب ولا أحد درى عن سالفة البنت. المهم البنت خلص الدوام أهلها ينتظرونها كالمعتاد أنها ترجع، تأخرت ساعة ساعتين ثلاث، صار الليل، الأم بدأت تقلع على بنتها والأب وأخوها ويسألون، تصلوا على تليفونها ما يرد، اتصلوا على زميلاتها اللي في العمل قالوا كانت موجودة وطلعت الساعة الفلانية تقريبا، يعني عندها بريك والمفترض انها ترجع بعد نصف ساعة، يعني قال يعني شنو، قالت ما ادري وين راحت هني، لا قالوا اكيد فيها شيء. يسألون يدورون، راحوا مراكز الشرطة راحوا مستشفيات لليوم الثاني، حتى توفيق اتصلوا عليه، يعني ما خلوا أحد على علاقة في إيمان من بعيد ولا من قريب إلا اتصلوا عليه. وحد وتوفيق هذا لما اتصلوا عليه توقعوا ايش سوى؟ فزع معاهم وبدأ يدور على إيمان، يعني وسوى نفسه أنه ما يدري عن شيء، وأن الخلاف اللي بينهم هذا انتهى، وأن هذول يبقون جيران وأصدقاء وإحنا يعني أهل بلد. ولما سوى فريق للبحث كان من ضمنهم توفيق، يفتر معاهم بهالأماكن ومستشفيات الأماكن العامة والأسواق المجمع هذا نفسه، غلوبو غلاب والسوبر ماركت، الحمامات، الأماكن اللي عندهم يعني مرافق اللي داخل، قالوا يمكن البنت أغمى عليها طايحة في مكان شيء، البنت حاصل معاها شيء. لكن هم كانوا في بداية الأمر يعني كانوا خايفين إنه ممكن تعرض لها توفيق، لكن توفيق معاهم ويدور وكذا ما حسوا عليه بشيء. المهم يدورون ليه اليوم الثاني بلغوا السلطات الأمنية إنه والله البنت مختفية وإحنا ندور عليها، وصار لنا الآن مر أكثر من 24 ساعة والبنت غيابها كان في منتصف وقت العمل، يعني مو أثناء يعني روحتها للدوام او عودتها علشان ممكن تعرضت لحادث، لا كانت في العمل وطلعت. شلون غريبه طلعت وين راحت؟ يدورون يسالون دوامها زملائها شيء عندكم عداوات؟ قالوا لا والله ما عندنا شيء، لكن في مشكله حاصله معها وما اعتقد ان لها يعني علاقه في الموضوع هذا، موضوع اختفائها. اي شنو الموضوع هذا؟ قالوا كانت مخطوبه لشخص وانفسخت الخطوبه. قال ما يعني في مشكله بينكم؟ قال لي نعم، الولد يحاول، صار له فتره يحاول انها يعني ترجع له ومصمم يعني، والبنت كانت رافضه. منو هذا؟ اسمه توفيق. تعال يا توفيق. توفيق انا ترى طول الوقت ابحث معاهم وترى انا ما عندي مشاكل. قال انا ما يخالف بس استجواب سريع، انت تشتغل كذا؟ قال والله شركه الخرسانيه. وين كنت اليوم الفلاني؟ قال ها كنت مع اصدقائي. حلو، اصدقائي فلان وفلان وفلان. هو يقصد منه اللي ساعدوه لما طلعوا السياره، ان هذول شايفينه يعني اليوم. وصديق يعني الخاص كنت جالس عنده في البيت. منو هذا؟ اسمه محمد. جابوا محمد. محمد هذا طلع انسان شريف ومحترم جدا. محمد سألوا قالوا له اسمعني محمد، احنا جايبينك لان نبحث عن بنت مختفية، وانت عارف مدام هذا صديقك الخاص عارف قصته. قال لي انا ما اعرف قصة خطيبته وانه كان يبيها وكان مسوي لهم مشاكل. قالوا له حلو، البنت اختفت ترى الساعة الفلانية، طلعت من دوامها ما رجعت. هل تعتقد ان توفيق هذا له علاقة في الموضوع؟ الولد صار يفكر. قال بصراحة توفيق في نفس الوقت هذا كان موجود في البر وكان رايح يطعس وكذا. قالوا له أنت متأكد؟ قال ينعم، أنا أصلا رحت أساعده أنا ومجموعة من أصدقائي فلان وفلان وفلان وفلان، نفس الكلام اللي قاله توفيق، وساعدنا حتى لأنه كان مغرز في البر بر العين. قالوا له السؤال، هل تعتقد أن توفيق وراء اختفاء إيمان؟ قال لا مو لهالدرجة يعني، ما أعتقد يعني توفيق مو مال المشاكل وكذا، وصديق وأنا أعرفه. طيب هل صحيح أنكم كنتم مع بعض في صحراء العين في البر؟ قال إيه نعم صح، اتصل فينا الساعة الفلانية وإحنا رحنا له لأنه كان مغرز، وطلعنا حتى عند لاند كروزر مأجره. وبعد ما طلعنا سألته أنا يعني شفته متبهذل وكذا، قال حفرت وحاولت أني أطلعها بنفسي ما قدرت واتصلت عليكم. كان متبهذل الولد يعني، وسألته ليش أنت موجود هنا؟ قال أنا جاي أطعس وجاي أشوف يعني الشباب اللي يصعدون هالجبال وكذا. يعني تأكدوا رجال المباحث أن كلام توفيق صحيح، في هالوقت كان في الصحراء يعني. قالوا له ماشي خلاص يا محمد توكل على الله. قام محمد شوي ورجع للضابط، قال له بس أنا عندي شيء ودي أقوله. قال أي تفضل. قال ممكن يفيدكم في الموضوع، ترى توفيق أول مرة يروح للأماكن هذه اللي تطعيس وجبال وسيارات يعني برية وكذا، وأنا كنت مستغرب إنه بصراحة. ولما جاء عندي في البيت عطيته ملابسي وأخذ ملابسه معاه، وحتى إني لاحظت إنه كان مجروح في رأسه وفي يعني صاير دم على شعره برأسه يعني. وانا استغربت منه، سألته ليش؟ قال هذا وانا احفر صدمت راسي يعني بكفر السيارة يعني من تحت. يقول انا ما صدقته بصراحة وحبيت ابلغك بهالمعلومة. قال لا ماشي مشكور يا محمد ما قصرت. جاب توفيق، قال له يا توفيق أنت كنت الساعة الفلانية في الصحراء صح؟ في البر وغرست وطلبت المساعدة من أصدقائك؟ قال إيه نعم. قال ليش رايح بروحك؟ قال رايح أبي استانس شوي. قال أوكي، أنت من متى تروح الأماكن هذه؟ يعني التطعيس وكذا، تعرف تطعس أنت؟ تعرف تقحص؟ تعرف كذا؟ تعرف سوالف البر ولا ما تعرف؟ قال إيه من زمان. قال لا مو صحيح الكلام هذا، وأكبر دليل على أن صديقك يعني اللي يعرفك من زمان قال إن أنت أول مرة تروح للأماكن ولا تعرف شيء في البر، والسيارة مستأجرها اليوم، أنت إيش كنت تسوي هناك في البر؟ تكلم ما في وكذا، وأنا فعلا رايح أستمتع وكذا. قالوا مستحيل، لو أنك يعني معك أحد من أصدقائك رايح هناك ولأن أنت ما عندك خبرة ممكن نصدقك، أما شخص ما عنده خبرة مأجر جيب ورايح لأماكن كلها رمال وتغاريز وكذا وممكن أنه يغرز بأي لحظة بروحه، هذه ما تدخل العقل. وبعدين أنت هالوقت هذا عندك دوام في شركة الخرسانة الجاهزة، شلون تارك دوامك؟ وإحنا سألنا دوامك قالوا أنك متغيب، في أحد يتغيب عن عمله علشان والله رايح البر يلعب؟ حبيبي أنت إيش كنت تسوي هناك؟ أنت وين وديت إيمان؟ لا مش صحيح وكذا. قال أنا ماشي، كل شيء راح يبين، بس نبي نمسك دليل يعني واضح وملموس يخلينا نوجه لك تهمة الخطف، وما ندري عاد أنت قاتلها ولا البنت إلى الآن على قيد الحياة، ما هو راضي يعترف. ايش سووا المباحث؟ طلعوا شبكة الهاتف مال توفيق نفسه، فيه الساعة اللي أول ما طلعت إيمان من دوامها، وكذلك شبكة الهاتف الخاصة في هاتف إيمان، وجدوا أن في بينهم اتصال، لكن هو كان ماسح الأرقام الاتصال الصادر والوارد علشان يعني ما يشتبهون فيه، لكن مبين عندهم السجل. والغريب أن الهاتفين كانوا متواجدين مع بعض وتلتقطهم الأبراج بنفس التردد وبنفس الوقت أنهم كانوا مع بعض بالسيارة، وحتى في وسط الصحراء كان الهاتفين الخاص في إيمان والخاص في توفيق موجودين في نفس المكان. خلاص تأكدوا أن إيمان كانت معاه لما كان في الصحراء، لكن ما يبي يتكلم. امسكوا محمد، قالوا له محمد وين المكان اللي غرز فيه اللي رحت تطلعونه؟ قال لهم المكان الفلاني، تعال، ويرشدهم على المكان. طبعا من حسن حظه أنه هو انتبه وغير مكان دفن البنت، خلاه شوي أبعد، لأنهم بحثوا في نفس المكان ما عثروا على شيء، لكن دام أنهم متأكدين أنها كانت مع إيمان راحوا جابوا توفيق معهم. تكلم وين دفنت البنت؟ أنت أكيد قتلتها، وين دفنتها؟ تكلم تكلم تكلم ويبطل، قال هناك، ويأشر لهم على المكان. حتى لما وصلوا لقي نفس المكان كانت الرياح شوي ماسحة الأرض، يعني مو مبين يعني مكان الدفن أو الحفر أو الحفرة الجديدة يعني، لكن التقريبي على طول هم ما طولوا شوي ويعثرون على مكان الجثة. طلعوا جثة البنت المسكينة ملابسها، وكان يعني نفس البنطرون هذا شوي إنه كان محاول إنه يفتح بنطرونها أو حزامها أو شيء كذي مبين. البنت على رأسها كيس بلاستيك وملفوف بالشيل اللي كانت لابستها المسكينة، وفوقه اللي هو الشريط اللاصق. والبنت طبعا فارق الحياة أكيد، يعني حتى أن الجثة متغير لونها لأن مر عليها عدة ساعات والجو كان حار وكذا، والجثة بدأت تنتفخ. المهم انقلوا الجثة للطب الشرعي، وتوفيق هني عاد بطل الجربة وسولف لهم جميع التفاصيل شنو سوى وكذا، وقال أنا كنت أبيها وميت وما أقدر أعيش من دونها، حاولت أني أخذ شرفها علشان تضطر أن توافق علي، وهلها ما يدرون خلاص تقولهم أنا أبيه بعد ما أني يعني أفعل فيها اللي أبيه يعني. لكنها دافعت عن نفسها وضربتني على رأسي، وفعلا الجرح اللي شافوه في رأسها كان نتيجة ضرب بزجاجة العطر هذه، وفي جروح وكدمات على كتفه الأيسر والأيمن وكذا. المهم مالكم بطويلة، بعد هالاعترافات لما أحالوه للنيابة غير أقواله، قال أنا خذوا مني الاعترافات بالقوة وبالضرب وكذا، أنا فعلا قتلتها لكن ما قتلتها عمدا، لا أنا حاولت أني اعتدي عليها وصار اللي بينه، يعني الموضوع ما هو متعمد ولا هو مخطط له يعني. قال حبيبي أنت حاط كيس على رأسها وشريط لاصق. المهم هو تمسك بأقواله، المحكمة حكمت عليه بالقصاص، ولتأكيد الحكم هذا أفرضوا اللي هو القسامة، القسامة اللي هو أنه يقسم أهل البنت 50 مرة أو 50 شخص يقسمون أن هذا اللي هو توفيق قتل بنتهم إيمان متعمد، وإذا رفضوا يتحول القسم إلى نفسه هو توفيق انه يقسم انه ما له علاقه في موتها ولا كان سبب ولا كان كذا، يسمون القسامه 50 قسم. هني يقسموا والد ايمان وشقيقها 50 مرة بان توفيق هو من قتل بنتهم ايمان متعمد، وهني تم تأييد حكم القصاص في توفيق. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.